ما طمعت هذا مني؟ أتغشان في ديارنا بما نكره؟ سبحان الله يا جماعة، لا كان في قوانين وضعية ولا في كذا، كان في الجاهلية ومع ذلك المروءة ديت موجودة. بيقولوا يعني أنت قاعد أمال تعمل الكلام ده في بيوتنا؟ فمصعب طبعا إيه واقف بيسمع وبيتابع وبشوف المشهد ده هيوصل ليه، وهو قاعد يهدد ابن خالته والعلاقة ممكن تتأزم، وهل ده كله يا ترى مصعب هيفكر يقول لك أنا الغلطان وده بسببي، الله المستعان أنا أذيت أخويا وبرضه ما كانش ينفع اللي أنا أعمل اللي أنا عملته ده، ولا عمل إيه مصعب ابن عمير؟ أكيد عمل حاجة مختلفة، أكيد مش هنقدر نقولها النهاردة، فهننتظر بكرة نشوف مصعب عمل إيه مع سعد بن معاذ، وإزاي حل الأزمة ديت وحل الإشكال ده بتوفيق من الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة ويثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، ويشرفنا بالمشاركة في تبليغ هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.